من نعمة الإسلام، واعبدوه حق عبادته، واتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أفردوه سبحانه بالعبادة، وأخلصوا له الدين وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إن من الواجب علينا غاية الذل والخضوع وكمال المحبة لله والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عن كل ما سواه وإخلاص العمل لوجهه الكريم. تدبروا عباد الله كتاب ربكم تفلحوا، وتفهموا سنة نبيكم تهتدوا، وحافظوا على الصلاة فإنها عماد الدين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. من حفظها فقد حفظ دينا، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، فإنها ركن من أركان دينكم. وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم، تدخلوا جنة ربكم. وعليكم ببر الوالدين، فإنه أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله. وعليكم بصلة الأقارب والأرحام، والإحسان إلى الفقراء والأيتام، وتدرعوا بالصبر على أقدار الله، واجتنبوا الربا، واحذروا من بخس المكاييل والموازين والمقاييس والغش والخداع في المعاملات، ووقروا اليمين بالله في الخصومات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. واحذروا الإفك والبهتان وشهادة الزور، وإياكم والكبر والإزدراء والفخر والخيلاء، وعليكم بالتواضع وخفض الجناح والتواصل والتراحم فيما بينكم. عباد الله، اشكروا الله على نعمة الإسلام، وتمسكوا به، وافرحوا بهدايتكم إليه، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنه لا سعادة للبشرية إلا في ظل الإسلام وتطبيق أحكامه وتعاليمه. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن نعمة الإسلام سعادة في الدنيا وسعادة في الأخرى، إنها نعمة محسود عليها أهل الإسلام، وإن لم يقدرها بعض الجاهلين من أهله حق قدرها. فما أكثر الجاهلين بالإسلام من أبنائه، وما أكثر الحاقدين على الإسلام من أعدائه. فمنذ ظهر الإسلام على وجه الأرض وأعداؤه يتربصون به الدوائر ويكيدون له المكائد، ومعاركهم ضده دائرة في كل زمان ومكان، فتارة بالتنفير منه، وتارة بالتمويه عليه، وتارة بالعدوان السافر. وعندما كان مسلمون مسلمين حقا وصدقا، وكانت حياتهم مرآة صادقة للإسلام الصحيح، استطاعوا بتوفيق الله أن يكسبوا النصر في جميع المعارك، وأن يقفوا في وجوه أعداء الإسلام، وأن يسدوا عليهم جميع المسالك، إذ كان منهم على كل ثغر من الثغور حارس يحرس الإسلام بسيفه أو لسانه أو قلمه، وكان منهم على كل ثغر مرابطون باعوا أنفسهم لله وكرسوا جهودهم للوفاء بعهد الله. فلما خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أصبحت النكبة على الإسلام نكبة عظمى، والكارثة كارثة كبرى. فها هي بلاد إسلامية تهتك فيها الحرمات، وييتم فيها الأطفال، ويقتل فيها الأبرياء، وتصادر الأموال، وتهدم المنازل وتستباح المقدسات وتقوض المساجد ويمنع عباد الله من أداء شعائر الله. أيها المسلمون، ها هو مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، أولى القبلتين وثالث المسجدين الشريفين، يئن تحت الاحتلال من قبل فئة آثمة طغت في الأرض. ها هم إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي غيرها من بلاد كثيرة، يقتلون ويشردون ويعانون من شظف العيش والظلم والعدوان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إنه لمما يؤسف له أن يستهدف الإسلام وأهله في أماكن كثيرة، ونجد أن أكثر البلاد الإسلامية تراقب هذه الأوضاع المؤلمة والأحوال المحزنة من بعيد دون جهود مبذولة لوقف هذه المجازر ووضع حد لتلك المآسي. وإنا نشكر الله عز وجل ثم نشكر لولاة أمور هذه البلاد ما يقومون به من مساندة ومساعدة لإخوانهم المسلمين في أماكن كثيرة من العالم. أيها المسلمون، إن مسؤولية الأفراد والجماعات والحكومات مسؤولية كبيرة، وعليهم واجب إسلامي عظيم تجاه إخوانهم للوقوف معهم ومساندة قضاياهم ودعمهم ماديا ومعنويا، واستخدام جميع الوسائل السياسية والاقتصادية لرفع المعاناة عن المسلمين في بلاد كثيرة من العالم. أيها المؤمنون، إن الله أوجب على الأمة الإسلامية التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح فيما بينها، وهذا واجب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن خيرية هذه الأمة مرتبطة بقيامها بهذا الأمر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن على الأمة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وفق منهجه صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه والسلف الصالح من بعدهم، وذلك بالرفق واللين دون عنف أو تجريح أو غلو أو مبالغة. ألا وإن مما يشاهد اليوم اجتهاد بعض الأفراد والجماعات في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى درجة تجعلهم يغفلون عن القاعدة الشرعية العظيمة التي حددها علماء الأمة، وهي أنه يجب ألا يكون إزالة المنكر سبباً في حصول منكر مثله أو أعظم منه. ولذا وقعت بعض الأخطاء وحدثت بعض الحوادث التي حصل فيها ضرر على المسلمين، وقد وصل الأمر إلى إتلاف أموال وممتلكات محترمة بل وإزهاق نفوس مؤمنة. إن من زعم أن هذا من تغيير المنكر فقد ضل الطريق وحرم التوفيق. إن قتل الأبرياء وإتلاف الممتلكات من كبائر الذنوب التي توعد القرآن عليها أشد العذاب. يقول عز وجل وهو أصدق القائلين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول جل شأنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عباد الله، أخلصوا عملكم لله، أخلصوا عملكم لله، اجتمعوا على كلمة الحق، وإياكم والتفرق والاختلاف والتنازع والشقاق. وإن مما ابتليت به كثير من بلاد المسلمين وجود طوائف متعددة وأحزاب متنافرة وجماعات مختلفة، كل يرى أنه على الصواب وما سواه على الخطأ. كل فرد يناصر حزبه وطائفته، حتى صار الولاء والبراء لهذه الأحزاب في كثير من بلاد الإسلام، وقد يصل بالبعض منها إلى التعاون مع أعداء الإسلام ضد إخوان لهم في العقيدة والدين. وهذا مؤذن بخطر عظيم وبلاء عريض على الإسلام وأهله. فالولاء يجب ألا يكون إلا لله، والحب والبغض لا يكون إلا في الله، والواجب أن يسود التكاتف والتآلف بين المسلمين في مواجهة أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ويكيدون لهم المكائد. فعليكم أيها المؤمنون باتباع هدي نبيكم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسير على نهج السلف الصالح الذين كانوا يحرصون على جمع كلمة المسلمين وينهون عن التفرق والاختلاف ويسمعون ويطيعون لولاة أمورهم، عملا بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إن عدم الالتزام بهذا الأمر الإلهي مؤذن بتفرق الكلمة وشتات الشمل. ولهذا حذر من ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأوجب الطاعة لولي الأمر كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إن على ولاة أمور المسلمين تحكيم شرع الله على عباد الله في أرض الله، كما يجب عليهم أن يحكموا بالعدل بين شعوبهم، وأن يقوموا بحقوق الرعية حق القيام، ويؤدوا الأمانة العظمى وفق المنهج الإلهي والهدي النبوي، وأن يطبقوا أحكام الإسلام كاملة، وأن يبتعدوا عن كل ما يخالف أحكام الإسلام وتعاليمه. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإننا لنحمد الله عز وجل على ما أنعم به على هذه البلاد من تطبيق شرع الله وإقامة حدوده، فحصل بذلك الأمن والاستقرار. وندعو الله عز وجل لولاة أمورها بالتوفيق والسداد، إنه سميع مجيب. أيها المسلمون، لقد ابتلي العالم الإسلامي اليوم بكثير مما تبثه وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مما يتنافى مع تعليم الإسلام وآدابه، وما فيه خطر على الدين والأخلاق. فاحرصوا رحمكم الله على مراقبة النشء وتربيته على منهج إسلامي، والبعد عن كل ما يتنافى مع تعاليم الدين. تلكم مسؤولية الآباء والأمهات، فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وعلى رجال الإعلام في بلاد الإسلام أن يتقوا الله وأن يجتنبوا التبعية الإعلامية لمناهج الغرب وأعداء الإسلام، وألا يقدموا للأمة إلا ما يتفق مع تعاليم دينها الحنيف. عباد الله، عليكم بالتخلق بأخلاق القرآن والتأدب بآداب سيد الأنام. حسنوا أخلاقكم مع إخوانكم المؤمنين ومع أقاربكم ومع جيرانكم، فما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حسنوا أخلاقكم مع أهليكم وأزواجكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أيتها المسلمة، اتق الله وحافظي على ما أوجب الله عليك في دينك وأمانتك وما استرعاك الله عليه، حافظي على كرامتك وعرضك، والتزمي الحشمة والوقار والبعد عن مساحمة الرجال. مري أبنائك بالصلاة وعوديهم على الطاعات والصدق والأمانة ومكارم الأخلاق. عباد الله، تذكروا باجتماعكم هذا يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. في ذلك اليوم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فرحم الله امرأ أعد لذلك اليوم عملا صالحا وتوبة صادقة تمحو زلله وتكيل عثراته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي وفق من شاء للرضا والقناعة وهداهم لسلوك سبيل أهل البر والطاعة وحماهم عن طريق أهل التفريط والإضاعة. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الرسل وخير الأنام، نصح الأمة وأدى الأمانة وقام بالرسالة خير قيام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله ربكم حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأخلصوا له العبادة والطاعة في كل وقت وحين، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له لعلكم تفلحون. وتذكروا عباد الله أن الله تعالى قد أسعد البشرية ببعثة سيد المرسلين وخاتم الأنبياء، فقد بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فهدى الله به من الضلالة، وبصر به من العمى، وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أرسله الحق سبحانه رحمة للعالمين وهدى للناس أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على الخلق أجمعين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله كامل في توحيده وعباداته وطاعته، شامل في حكمه وأحكامه وتشريعاته وتوجيهاته. من تمسك به حقا والتزم به إخلاصا وصدقا حصلت له السعادة في الدنيا وفاز بالنعيم الدائم في الأخرى. عباد الله، إن من كمال هذا الدين وشمولية أحكامه وتشريعاته أنه ليس دين عبادة يؤديها العبد فحسب، بل هو إلى جانب ذلك دين أخلاق كريمة ومثل عالية ومعاملات مع الناس حسنة. فعلى المسلم أن يكون محققا لإيمانه بربه، مخلصا له سبحانه وتعالى في طاعته، ملتزما بأوامره، مجتنبا نواهيه، فلا يراه حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره. لكنك مع الأسف أنك قد تجد بعضا من الناس يكون ملتزما في عبادته من صلاة وصيام وزكاة وحج، حريصا على أدائها على الوجه الأكمل، لكنه مقصر في جانب آخر من جوانب الدين له أهميته الكبرى، وهو اجتناب ما حرم الله عليه من الذنوب والمعاصي وكبائر الإثم والفواحش وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والوقوع في أعراض المؤمنين والمؤمنات بالغيبة والنميمة والبهتان والاستيلاء على حقوق الآخرين ومماطلتهم حقوقهم والإساءة إليهم في المعاملات، فلا يتورع عن غش وخداع ولا عن كذب واحتيال ولا عن اختلاس من الأموال العامة أو الخاصة، يخلف الوعود ولا يفي بالمواثيق والعهود دون أن يحسب لهذه التصرفات ونحوها من ضروب المعاملات السيئة حسابا أو يلقي لها بالا. ولسان حاله أنه لن يسأل عن ذلك يوم القيامة وأنه غير مجزي بسوء أعماله، والله سبحانه وتعالى يقول: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول جل شأنه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألا فليتق الله أولئك حق التقوى وليحذروا من ذلك غاية الحذر، وليتذكروا أنه لا يكمل إسلام المرء ولا يتم إيمان العبد إلا حين تنعكس عباداته على سلوكه ويظهر أثرها في خلقه ومعاملاته وجميع تصرفاته. أما حين يؤدي العبادات مع إغفال حقوق الناس فإن في ذلك خطرا عظيما على المرء يوم القيامة، كما جاء التحذير النبوي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فاتقوا الله عباد الله واحذروا أن تقعوا في شيء من ذلك، فإن ذلك من أسباب ذهاب الأعمال الصالحة والوقوع في العذاب يوم القيامة. أيها المسلمون، إن من تمام نعمة الله علينا بإكمال هذا الشهر الكريم، فنسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقبول الصيام والقيام وأن يجعلنا من عتقائه من النار. ألا فداوموا رحمكم الله على الإقبال على الطاعة، وأكثروا من ذكر الله وتكبيره وتعظيمه وشكره سبحانه، وصلوا الإحسان بالإحسان والطاعة بالطاعة، فإن ذلك من أمارات قبولها، واستجيبوا لما ندبكم إليه صلى الله عليه وسلم من صيام 6 من شوال، مبينا عليه الصلاة والسلام فضل ذلك وثوابه بقوله: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فاغتنموا رحمكم الله مواسم الخيرات، وتعرضوا لنفحات ربكم في جميع الأوقات، وتسابقوا إلى الخيرات ينزل الله عليكم الرحمة. ألا وصلوا عباد الله على خير البرية أجمعين ورسول رب العالمين نبي الهدى والرسول المجتبى، فقد أمركم مولاكم بذلك في محكم كتابه، حيث يقول عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار المهاجرين منهم والأنصار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المفضلين وأهل بدر والعقبة وأصحاب الشجرة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي سائر الأقطار يا قوي يا عزيز. اللهم إنهم عبادك المستضعفون قد وقع عليهم البلاء فانصرهم على أعدائهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم قو عزائمهم وسدد سهامهم وأراءهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال أخواننا في أفغانستان وفي الصومال واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ووفق ولاة أمورهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ إمامنا وأيده بتأييدك وأعزه بطاعتك وأيده بالإسلام وأيد الإسلام به وانصر به الحق وأهله واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا واجمع به شمل الأمة الإسلامية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.